أيها الإخوة، ننتقل بكم الآن من استوديو صوت العرب إلى استاد صوت العرب. استاد صوت العرب ينقلكم إليه محمد عبد العزيز، ومن الهندسة الإذاعية أحمد نصر. الإخوة الأصدقاء، في حلقة جديدة من استاد صوت العرب. الحقيقة يعني الأحداث الكروية والرياضية العربية هذا الأسبوع مبهجة، وفي يعني تفاعل جماهيري، حتى اللي مش مهتم بالكرة وبالرياضة مهتم جدا بمردود هذه الأخبار. يسعدنا أن يكون معنا الناقد الرياضي المتميز الأستاذ كريم رمزي، مدير تحرير يلا كرة، ويعني شرف لينا أنك تكون معنا الأول مرة في استاد صوت العرب يا أستاذ كريم. يا حبيبي ده شرف لي، شرف كبير أن أكون بسمعك. أستاذ كريم، يعني وجود حضرتك هيخلينا نسأل بداية كده عن رد فعلك كمصري وك يعني متخصص في مجال التحليل الكروي والصحافة الرياضية، بعد قرار إسناد البطولة الأفريقية كأس الأمم الأفريقية 2019 لمصر على المستوى الرياضي وعلى المستوى التنظيمي، شايف إيه يا أستاذ كريم؟ لا بالتأكيد كان قرار عظيم جدا، وكانت حاجة أو حلم احنا كنا محتاجينه في الفترة الحالية. دخول مصر المنافسة على تنظيم القارية، عند البطولات العالمية تحديدا، يعني البطولات القارية مصر هي ليها الأولوية دايما عند كل المنتخبات أو كل الدول الأفريقية في تنظيم البطولات. مصر وهي داخلة المنافسة على تنظيم البطولة كان لازم نبقى متأكدين إن مصر هتكسب تنظيم البطولة لعدة أسباب. أول سبب إنه مصر هي عندها أفضل بنية تحتية، عندها أفضل ملاعب، أفضل ملاعب دي أقصد بيها مش شرط نجيلة عشان الناس برضه ما تسألش هو نجيلة عندنا كويسة، لا أنا بتكلم على مساحات الملاعب النجيلة دي ممكن تتصلح في فترة زمنية قليلة، دخول الملاعب الأماكن البعيدة عن بعض دي الملاعب دي نقطة مهمة جدا عشان ما يحصلش تكدس في محافظات أو أماكن معينة، فإحنا عندنا ملاعب في أماكن متباعدة عكس بعض الدول الأفريقية الملاعب كلها في أماكن متقاربة، وبالتالي بيحصل في المشجعين، فمصر متميزة في الأمر ده. طبعا النادي والأمور الأخرى زي الكباري وزي وسائل المواصلات، كل أمور دي بتسهل كتير تنظيم بطولة. الموافقات الأمنية كمان اللي مصر ادتها ليه الكاف على ضمان الحكومي كمان الدولة المصرية خلى الأمر سهل تماما. بس انت عارف كريم اللي كان قلقنا، المنافس مدرجات مرة أخرى خاصة بعد غياب طويل عن الملاعب. لا بقول لحضرتك اللي كان قلقنا انه جنوب افريقيا هي اللي كانت المنافس الوحيد لينا، لكن ان احنا ناخد 16 صوت مقابل صوت واحد لجنوب افريقيا، الحقيقه ده اعجاز ودليل على حتى ابعاد سياسيه غير بس يعني اكتر كمان من البعد الرياضي للموضوع، انه في خطوات بتاخدها مصر تجاه القاره الافريقيه، وده مردوده ظهر في محفل رياضي مهم. بص مبدئيا زي ما قلت لك انه الضمان الدوله دي اللي وصل للكاف ده خلى مصر غيره بشكل كبير على تنظيم البطوله، عكس جنوب افريقيا ما قدمتش ضمان من الدوله او من حكومه جنوب افريقيا. دي على بقى عشان ندي كل دي حقه. هاني ابو ريده لعب بالتاكيد دور عظيم جدا في عدد اصوات الكاسح لمصر في التصويت، كمان برزنتيشن اللي سافرت ل الدولة أو السنغال عشان عملية التصويت لعبت دور برضو في إقناع المصوتين. أنا أظن أنه كان في منظومة مصرية متكاملة سواء من الناحية الرياضية أو من ناحية الدولة بشكل عام لتنظيم مصر بطولة 2019. طب يا فندم، دلوقتي إحنا عمليا أمامنا 5 شهور، هل ممكن يعني احنا معروف انه في سنتين بتبقى بين كل بطولة والتانية، اللي احنا كان مفروض نعمله في سنتين هنلحق ننجزه في ال5 شهور، وخاصة ان معاه تقنية جديدة زي تقنية الفار، يعني حد مهم زي المهندس أسامة الشيخ اللي كان رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون بينبه انه ده بياخد وقت وجهد وكلفة مالية، فمفروض يعني نبدأ ونشرع في الترتيبات الخاصة بالموضوع ده من بدري عشان ندركها يعني في شهر 6، فاحنا هنلحق على الحاجات اللي هي التقنية دي؟ هنلحق يعني هنلحق انه عشان انت عندك مثل قوي جدا الفار اتطبق في نهاية دورة طلب فكرة مباراة الاهلي والترجي في مصر، واتطبق في تونس، واتطبق في عدة ايام، يعني لا الموضوع مش بالصعوبة او بالامر المتعثر يعني لا نقدر نعمل ده بسرعه معقوله. هي بتبقى محتاجه موافقات من الاتحاد الدولي مش اكتر. الامور التقنيه دي نقدر نوفرها بشكل سهل. 5 شهور اه لا نقدر ليه؟ عشان احنا بقول لك احنا عندنا بنيه تحتيه ثابته، عندك الملاعب وعندك الفنادق وعندك وسائل المواصلات. الامور كلها بعض التعديلات وبعض الاصلاحات السريعه اللي ممكن نلحقها 5 شهور. عكس دول ثانيه بتبني ملاعب بتبني فنادق وبتبني شبكه مواصلات قبل البطولات عشان تقدر تنظمها. انت اوريدي الكلام ده كله جاهز عندك. عشان كده كانت مصر وجنوب افريقيا هم اكثر دولتين في افريقيا دايما بيبقوا جاهزين ودايما بيقدروا ينظموا بطولات في وقت قصير، كانوا هم المترشحين فقط لتنظيم البطوله. طيب مساله تانية برضو من الحاجات المبهجه للشارع الرياضي ولكل المصريين، التالق والالقاب اللي ربنا يحفظه ويحميه محمد صلاح عمال يحققها لصالح الكره المصريه، يعني هي مش لنفسه، هي في الاخر بيتقال الفرعون المصري محمد صلاح. فيعني ايه الحلم التاني اللي انت شايف ان محمد صلاح سيسعى الى تحقيقه في المرحله اللي جايه؟ يبقى الحلم الاكبر هو افضل لاعب معانا. يعني الراجل خلاص خد كل الالقاب الممكنه، خد كل الالقاب الممكنه سواء في البريمير ليج او في المستوى القاري. اعتقد انه الجوائز العالميه هي التي تنقص محمد صلاح. اظن انه يقدر السنه دي لو استمر على نفس مستوى الموسم الماضي انه يقدر ينافس بشكل قوي جدا على جائزه افضل لاعب في العالم او افضل لاعب في اوروبا. ربنا يسمع منك. برجع تاني اسال حضرتك يا استاذ كريم يعني عن ما يحدث في الساحه الرياضيه المصريه، ويعني المرحله بتاعه الانتقالات الميركاتو الشتوي واللي حاصل فيه اسماء كتيره رايحه اسماء كتيره جايه، يعني المحصله ايه؟ يعني المحصله ايجابيه بالنسبه للفرق والانديه ولا انت شايفها ايه في اللي حصل حتى هذه اللحظه في الانتقالات؟ انه يحصل حرب واضحه جدا في سوق اللاعبين في مصر، دي حاجه ايجابيه جدا وبيعلي من سمعه الدوري المصري بغض النظر عن اسعار اللعيبه المبالغ فيها، لكن ده سوق لاعبين زي ما بيحصل سوق اللاعبين في العالم كله. لو بوجبا راح تشيلسي يونايتد ب 150 مليون فهتلاقي 220 مليون بعدها رايح لباريس سان جيرمان. فالارقام الكبيره ديت هي اللي بيحكمها السوق بغض النظر عن سمعه اللاعب. يعني مش تقول لي هل اللاعب ده يستحق المبلغ ده ولا لا القيمه ليها علاقه بحركه السوق، وحركه السوق في مصر عالية بشكل واضح جدا، وده في كل الاحوال هيفيد الدوري المصري بما ان في فلوس اوريدي. يعني في فلوس وفي حركه فلوس في قطاع الكوره او قطاع الانتقالات، دي حاجه هتفيد الدوري المصري وهتعلي كمان قيمه اللعيبه اللي موجوده حاليا في الدوري المصري. تشوف لعيبه اجانب او لعيبه حتى مصريين موجودين في الدوري المصري قيمتهم الفنيه والماليه كبيره بشكل واضح. طيب احنا يعني بان ده على فريق زي اللي لعب امبارح مثلا الاهلي في مستواه الصفقات الشتويه، شفنا شارك رمضان صبحي، شفنا يعني في اسماء ابتدت تشارك في انديتها اللي انتقلت اليها حديثا. طبعا بنك الاهلي وبنك الزمالك وبنك بيراميدز وبنك كل الفرق، حتى بالمناسبه الفرق الفصل الجدول زي انبي زي مصر المقاصه زي الاسماعيلي زي المصري. ليه؟ اللعيبه دي كمان بتستفيد من مجموعه اللعيبه اللي بتتكلم عنهم الاهلي والزمالك اللي هي اصلا لعيبه كمان بكواليتي او بمستوى متميز، هي كمان بتعلى في مستواها. فانا اظن ان كل الانديه بتستفيد من سوق الانتقالات بالشكل اللي احنا شايفينه حاليا. صفقه زي صفقه حسين الشحات طبعا هي الاكثر جدلا علشان الرقم، وما نقدرش يعني نتجاهل الرقم، رقم كبير جدا بالنسبه للاعبين المصريين. فهل فعلا ممكن رقم زي ده يعمل قلق في النادي الاهلي اللاعبين يحاولوا او يطلبوا الترضيه والمساواه بحسين الشحات؟ لا، انت في النهايه لما بتيجي تشتري حسين الشحات بتدفع الفلوس الكبيره دي بتدفع للنادي. لكن حسين الشحات نفسه عقده مع النادي هو عقد اولى في النادي الاهلي زي كل او زي كل اللعيبه الكبيره في الفريق. لما تقيس الرقم ده اللعيبه ما بتبصش على الرقم اللي اتدفع للعين، اللعيبه بتبص على الرقم اللي اتدفع لحسين الشحات. حسين الشحات حسن ما اعلن النادي الاهلي وحسن ما اعلن عبد الكريم نفسه ان هو بياخد زي اللعيبه اللي موجوده في الاهلي الفئه الاولى. صفقات يعني حمدي فتحي الى الاهلي، قرينا النهارده خبر مش عارف حضرتك يعني معلوماتك ايه عنه، انه الاهلي كمان بيتفاوض مع اشرف بن شرقي. يعني انا مش فاهم هيجي فين، هيجي مكان مين؟ لا ما اظنش اشرف بن شرقي دي معلومه حقيقيه، ولكن حمدي فتحي خلاص الصفقه تمت بشكل رسمي. صحيح الاهلي لم يعلن حتى الان، ولكن اليوم صباحا انهى الاهلي كافه الاتفاقات مع نادي انبي لضم حمدي فتحي. لكن اشرف بشاري لا ما اظنش ان الكلام ده مظبوط. وكده انت شايف انه يعني خلاص خط دفاع الاهلي اتامن بما فيه الكفايه مع بدايه عوده عدد من اللاعبين المصابين، ولا لسه محتاج الاهلي حد تاني في خط الدفاع؟ لا بالتاكيد الاهلي محتاج مساك اضافي بعد ما ضم ياسر ابراهيم، محتاج مساك كمان زياده. حمدي فتحي في النهايه بيلعب في وسط الملعب، ملوش يعني مش هيبقى موجود في خط الدفاع، ولكن الدفاع الاهلي محتاج مدافع كمان. صحيح ايمن اشرف ممكن يرجع يساعد في خط الدفاع، سعيد سعد سمير ممكن يرجع، رامي ربيع ممكن يرجع، بس الاهلي ستيل محتاج مدافع كمان اعتقد. طب كلنا يعني استاذ كريم رمزي مدير تحرير يلا كوره بنسال، هو لغز اصابات النادي الاهلي ايه، وايه السبب الكبير للاصابات العدد الكبير ده والمتكرره؟ يعني شفنا في مباراه الامس الاهلي خسر مروان محسن، وكمان في اصابه لهشام محمد طبعا اضافه الى محمد محمود اللي للاسف يعني هيبعد فتره طويله عن الملاعب. اللغز ده حد ابتدى يفسره؟ يعني قدرنا نوصل لحل ليه؟ وانت شايف ايه اللي ممكن الحل اللي في ايد مجلس اداره الاهلي ان هو يعمله؟ هو مبدئيا الاصابات كلها بتبقى قدريه، يعني دي حاجه قدريه ما يعني ما حدش يقدر يتدخل فيها، ولكن في بعض الامور او العوامل اللي تساعد الاصابات دي ما تتكررش او ما تبقاش حدتها قويه جدا. العوامل دي ليها علاقه بجهاز طبي يكون جيد بشكل واضح، يكون في اجهزه طبيه لاستشفاء اللعيبه بشكل جيد، كمان انت محتاج الاهتمام بالتغذيه للاعبين عشان الامور دي مهمه جدا، التغذيه والسهرات بتاعت اللعيبه دي كلها ليها علاقه بالاصابات العضليه. كل الامور دي الاهلي محتاج يهتم بيها الفتره اللي جايه عشان ما تتكررش الاصابات. يعني شايف ان هي الامور بدايه ونهايه هي امور قدريه، يعني ما بلاقي يتدخل فيها زي ما بعض الناس يقول يعني السحر. لا ده عبث، ده يعني نوع من العبث بصراحه. يعني انا خايف اكون طولت عليك وانت في اول مره معانا، لكن عندنا اسئله، يعني تسمح لي اكمل مع حضرتك؟ يعني عمرو جمال وتأييده في قائمة الفريق بعد إصابة مروان محسن، وطبعا يعني كده مفيش مهاجم صريح للنادي الأهلي، هل ممكن عمرو جمال بعد سنة كاملة من البعد عن الملاعب والمشاركة الفعلية يكون هو المنقذ في المرحلة دي، وفي نفس الوقت يكون يعني شهادة ميلاد جديدة ليه مع النادي الأهلي؟ أنا أظن أن عمرو يعني كان بادئ بداية كويسة جدا في انطلاقته مع النادي الأهلي، ومستواه تراجع تماما بعد الاصابه. يرجع بقى او يكون مفيد للنادي الاهلي، ده قراره هو الشخصي وقرار الجهاز الفني، يشوفه في التدريبات هل هو فعلا تطور فني جيد يخليه موجود في قائمه الاهلي ولا لا. ده حكم الجهاز الفني. احنا بقى لنا كتير ما شفناش عمرو جمال، ما شفناهوش في الملعب عامل ازاي، هل هو تراجع ولا تقدم في المستوى، ده امور يحكم عليها الجهاز الفني فقط. لكن هو مضطر، يعني الجهاز مضطر ان هو يقيده، يعني الوضع الحالي، الوضع المهمين تحديدا صعب جدا في النادي الاهلي بالتاكيد. طيب الاهلي امبارح حقق فوز على فيتا كلوب في بدايه دور المجموعات افريقيا وفاز 2-0، الهدفين جم في الشوط الثاني. لمستمعينا يعني الهدف الاول سجله البديل ناصر ماهر، والهدف الثاني علي معلول من ضربه جزاء، يعني في بدايه المشوار مع دور المجموعات وعلى فيتا كلوب بالذات 2-0 مرضيه لجمهور الاهلي ومطمئنه لجهازه. انا اعتقد الاهلي بدا الشوط الاول شوط ثاني واضح انه الاهلي بقى له فتره عنده في مشاكل ربما الهجوم بدنيه او ليها علاقه بتركيز اللاعبين، بس الاهلي امبارح حسيت انه ممكن يستفيد بصفقاته الجديده بشكل كبير. النتيجه في النهايه انت في دور المجموعات محتاج تجمع النقاط، فالاهلي امبارح خد 3 نقاط مهمين جدا من اقوى فريق بينافسوا في المجموعه في تابلوب، فريق منظم جدا وفنيا عالي جدا، حتى بعد الطرد كان واضح ان هو عنده قوه بدنيه تخليه يقدر يكمل المباراه ب 10 لاعبين فقط. شبيبه الثوره يوم الجمعه التلاحم مع الإصابات مع وضع النادي الأهلي مع كون المباراة في الجزائر، يعني ممكن تتوقع إيه المباراة دي؟ بالتأكيد مباراة صعبة على الأهلي، ولكن الفريق الجزائري ما أثبتش قوة في الجولة الأولى، واضح أنه هو كمان عنده مشاكل فنية بشكل كبير جدا. أظن الأهلي عنده فرصة أنه يحقق نتيجة إيجابية، لو مش الفوز هيكون التعادل على الأهلي إن شاء الله. اسماعيلي وهزيمة مبكرة من مازيمبي الكونغولي 0-2، تعليق حضرتك على يعني الموقف الاسماعيلي في بداية المشوار؟ الاسماعيلي امبارح كان عنده فرصة عظيمة جدا يكسب مازيمبي، ومازيمبي من واحد من اكبر فرق القارة الافريقية، بعد الضرب اللي حصل عليه حارس مرمى مازيمبي مع نهاية الشوط الاول، ضربة جزاء اللي خسرت الاسماعيلي وقرعها باهر محمدي، الاسماعيلي اهدر فوز مهم جدا وثلاث نقاط كانوا مهمين جدا في بداية مشواره في دوري الأبطال. أعتقد الإسماعيلي هيعاني بشكل كبير جدا في البطولة. أستاذ كريم رمزي مدير تحرير يلا كورة، سعداء بوجود حضرتك معنا في استاد صوت العرب، وإن شاء الله دايما يعني تكون معنا في انتصارات للمنتخبات وللرياضات العربية. كتر خيرك لوجودك معنا. شرفني. شكرا. أستاذ عمرو كمال الناقد الرياضي الكبير في أخبار اليوم، وإحنا بنتكلم على المشاركات العربية في كأس آسيا، لكن عندنا أكتر من نقطة كده سريعا في الوقت المتبقي في الحلقة، حابين نسأل حضرتك عن كوليبالي إلى الشرطة العراقي. يعني كان الأهلي محتاجه في الفترة دي كديفندر، ولا يعني وجوده زي قلته عشان كده الأهلي تخلص منه؟ أشوف هو ظهر بشكل كبير للغاية من خلال الأداء بتاعه في المباريات الهامة، لأن أصبح المدربين اللي في الفرق المنافسة عارفين نقاط ضعفه الرهيبة، وبخاصة في الكرة وهي على الأرض. هو في العالي وفي العرضيات رائع للغاية، وبيقدر يجيب أهداف وبيقدر يقطع كرات، وده اللي عمله في آخر حتى مباراتين مع الأهلي سواء في البطولة الإفريقية. هذا كان الجول اللي أنقذه من على خط المرمى بالضبط كده. ولكن في الأرضي وهي كرة قدم مش كرة رأس، الأمور صعبة للغاية، وأصبح نقطة ضعف رهيبة، وقدر تركز يمشي يعمل منها حاجات، وقدر الرأس الإماراتي يعمل منها حاجات، والفرق الدوري ابتدت تلعب عليه بشكل رهيب، فأصبح كأنك بتلعب في خلعة أبوابها مفتوحة. وبالتالي كان يعني الاستغناء عنه الحل أمام الأهلي، عشان كمان المحدودية في عدد اللاعبين الأجانب، وهم أربع لاعبين، فالأهلي كان خلاص ضم فعلا لعيب أجانب آخرين ودفع فيهم بالعملة الصعبة ومبالغ كبيرة، فكان هيودي فين اللي جابه جديد، وكان ساعتها من الممكن جدا أنه يحسب في الجهات الرقابية أن أنت راح تشتري لعيب $2.5 مليون وبعدين تعيله لأحد الفرق، فكانت هتبقى مشكلة رهيبة للغاية. فبحث الأهلي عن أي عرض لسلماني كوليبالي، ولكن أظن أن اللاعب مش ذنبه أن أنت اللي اخترت غلط، ومش ذنبه أن أنت اللي خليت المدرب الفرنسي السابق للفريق أن هو اللي يجيبه، ولكن أنت عليك تتحمل تبعيد كل شيء، خاصة مع وجود يعني أكثر من لاعب أفريقي آخر، إلى جانب أن أنت كنت دفعت فيه مبالغ مالية كبيرة ومحتاج أن أنت تسواه، وإلا هتحاسب في الجهات الرقابية. فبالتأكيد هي فرصة جيدة للأهلي أن هو يتخلص منه أو يعيره أو يبيعه بشكل يعني حتى لو فيها خسارة مالية كبيرة، ولكن محدش هيحاسبك بعد كده. طيب يعني في تقرير رفع للأسارتي عن 14 لاعب في الأهلي، ويقال أنه في 10 سيتم الاستغناء عنهم في المرحلة الحالية حتى مش القادمة، فيعني هو مش كان أولى أنه لاسارتي نفسه اللي ياخد الفرصة أنه ينتقي لاعبيه، ولأنه طبعا كان فيه خبرات سابقة، كابتن محمد يوسف موجود وممكن يكون بيحب بيكره، يعني شايف إيه؟ هو شوف يا أستاذ محمد، مستمعينك يعلموا جيدا ان مفيش وقت لأسارتي ان هو يغربل ويشوف، لان بيحتاج يغربل ويشوف، يبقى محتاج تدريبات، محتاج مباريات ودية، فبعدها يقيم، انما هو ما عندوش فرصة التقييم تماما. هو جه على طول، حتى انا ازعم ان هو تهرب من مباراتين للأهلي، واظن ان هو الأهلي خسر فيهم، وكان يعني خلى اللعيبة تصاب نفسيا بان يقولوا المدرب الجديد خايف يمسك الفرقة في هذه المباراة الصعبة، فأظن ان هو ما عندوش اي وقت ولا اريحية ان هو لسه يفكر ويغربل، فخد التقرير من النادي اللي هو تعاقد معاه. ولكن هل هم بالعدد الكبير ده، اظن ان هو حتى الاهلي ابتدى يتراجع عن عدد من اللاعبين، زي مثلا كان بيتقال ان هيجيبوا لعيب افريقي اخر من الدوري التونسي او الدوري الجزائري، وقال اشرف بن شرقي كمان يعني مش اي حد بالضبط، وكان هيتم الاستغناء عن أجاييه، وأجاييه أحد أهم لاعبي النادي الأهلي حتى بالرغم من إصابته، فكانت مشكلة كبيرة، ووجدناه إن هو هيتم قيد عمر جمال بعد ما كان خلاص قريب جدا إن هو يتعاقد في الإسماعيلي. فأظن إن حتى التقرير اللي هو تم رفعه بيتم دلوقتي مش اختراقه، ولا هقول لك الإربة اتخرمت بيتصرف منها، لا، ولكن ضبط الامور يعني الضغط اللي عندك وبيدي القماشه الموجوده، فانت بتقول طب اللي عندي بقى اللي اعرفه احسن من اللي ما اعرفوش. طيب بيكلي من بتروجيت الى المقاصه 4.5 سنين، يعني احنا ابتدينا نتكلم على صفقات للانديه العفوا يعني اللي مش جماهيريه قوي، مش الاهلي مش الزمالك مش بيراميدز حتى بامكانياته. انت شايف انه يعني حركه الميركاتو الشتوي عامله افاده للانديه الاخرى زي ما حاصل افاده للاهلي وللزمالك في الصفقات؟ والله انا شايف ان الانديه الاخرى هي اللي استفادت من الاهلي والزمالك بشكل كبير للرايه حضرتك، والانتقالات الشتويه مشتعله بشكل رهيب عكس الجو اللي احنا فيه، بل تكاد تحرق خزينه وارصده الانديه الكبرى. يعني تلاقي ان الاهلي حضرتك جايب محمد محمود ب 15 مليون من وادي دجله، جايب اكتر من لاعب اقل حاجه في حدود 15 مليون، لما تجد ان سموحة اللي بايع للأهلي ب 15 مليون بيجال الإسماعيلي ب 2 مليون، فأسامة إبراهيم لسه بايع للإسماعيلي ب 2 مليون جنيه، الفرق ده 13 مليون من نادي لنادي. اسم الزبون يا أستاذ عمرو، اسم الزبون يفرق طبعا. بالظبط هو ده اللي حضرتك بتقوله، ففعلا الأندية استفادت استفادات كبيرة للغاية. جيمس بيكلي لو كان رايح للأهلي أو الزمالك أو بيراميدز زي ما حضرتك أشرت كان هتلاقي مدفوع فيه بال 40 مليون، انما لما راح من بتروجيت للمخاصة الاثنين شركات والاثنين بينهم علاقات اقتصاديه وبينهم اسهم وما شابه، فالامور بتتحل بشكل ابسط. ازمه باسم مرسي بين سموحه والزمالك انتهت، وتم ضم باسم مرسي على سبيل الاعاره لسموحه، يعني مردود ده ايه على فريق سموحه من وجهه نظرك؟ ما تمش تأثير بشكل تام على فريق سموحة، وده ظاهر في ان سموحة يعني بالرغم ان هو كان بيحاول ان هو في الموسم السابقة ان هو يكون في الثالث وفي الرابع وداخل وصيف وما شابه، الا انه تجد ان هو بيبيع لعيبتين ومصر ومتشبث بهذا الامر، فتجد ان حجم ما تأثرش خالص ب تراجع الزمالك على اتمام هذه الصفقه، وهو شايف ان هو استثماراته في بيع اللاعبين وجني لاعبين اخرين، بعد ان هو مثلا جايب لحضرتك واحد من اهم اللاعبين في افريقيا لاعب المنتخب الكونغولي، وكان واحد من اهم لاعبي منتخب الشباب قبل كده، فهو بيعرف يجيب صفقات وبيعرف ينقي من الدوري عشان عنده امكانيات وعنده أريحية لحد السائلة، وعندوش ضغط جماهيري، فبيشتري لعيب من تحت، اللعيب ده بمنتهى الهدوء ياخد وقته حتى ينضج على نار هادية، ولو ما نهرش بيمشي بهدوء جدا، فالأمور أسهل كتير، خاصة بعد ما أصبحت الجماهير والجماهير على الأرض في الإسماعيلي في الاتحاد في الأهلي في الزمالك هي اللي بتاخد حضرتك القرارات، وتلاقي مجالس الإدارات هي اللي بتعمل بتتخذ قرارات لترضية الجماهير حتى لو قرارات غلط. سيف الوزيري مديرا تنفيذيا لبيراميدز، التركيبة هتتغير اللي كانت مستقرة بيراميدز وبتحقق إنجازات؟ لا ما اظنش ان هي هتتغير، ولكن اللعيبه اللي تم التعاقد معاها بمبالغ فلكيه اظن ان هي من الممكن هي اللي يحصل لها قلق نفسي في ان الامر ممكن يختلف، ولكن اللي عمله بيراميدز مع شراء اللاعبين في مصر هنجد نتائجه السلبيه خلال موسمين او اقل من كده، فانك هتجد ان اللعيبه بتقول لك انا سعري كذا، طيب ادفع فيها ده، طب وبعدين هتجيب ده منين وما بقاش في السوق فلوس. فحصل عملية تضخم رهيبة في أسعار اللاعبين بأن السعر مغالي للغاية، ولكن الأوراق المالية عشان تشتري مش موجودة. فده هتبقى كارثة في الفترة اللي جاية، هتجد أن في لاعبين بيقدر أسعارهم بأسعار كبيرة قاعدين في البيوت، وأندية مش لاقية تجيب لعيبة، فهتضطر تنزل للعيبة المنتسبير أو الدرجة الثالثة عشان تشتري. فهتجد أن في مواهب هيتم حرقها ومواهب قليلة الإمكانيات هيتم تصعيدها، اللي هيكون خسران فيها الكرة المصرية للأسف. طيب آخر حاجة هنكلم حضرتك فيها، الثلاث مجموعات ابتدت تبان معاليمهم في بطولة كأس الأمم الأسيوية اللي بتستضيفها الإمارات الشقيقة، قطر والسعودية إلى الدور الستاشر. يعني كده بانت الأمور بعد تغلب السعودية على لبنان. كمان في المجموعة الثالثة الصين وكوريا الجنوبية، المجموعة الرابعة إيران والعراق، يعني ربما دي أبرز النتائج اللي تأكدت إلى حد، والأردن في المجموعة الثانية. شايف المشاركات العربية في البطولة الأسيوية حتى هذه المرحلة؟ والله شوف حضرتك، هي القوى القروية القديمة في أمم آسيا هي اللي ما تزال تتمسك بالاستمرارية. أنا ما أظنش إن في حد عملت طفرة إلا مثلا الصين. أستراليا اتهزت بشكل كبير في المباراة الافتتاحية بعد المنتخب الأردني بتقديمه أداء جيد للغاية، وظهر شمال الأردن باقتدار، ظهرت المنتخب السعودي بخبراته الجيدة، ظهرت عملية التجنيس في المنتخب القطري فرقت معاهم كتير، المنتخب اليمني بالتأكيد زي الشارع اليمني بالضبط، وجدنا المنتخب اليمني هزيمتين شوارع فعلا وهزيمتين مش حينين. المنتخب اللبناني كان بيحاول ان هو يؤدي بشكل جيد بعض الشيء، ولكن فوارق الامكانيات ما كانتش في صالحه. حتى المنتخب السوري كان الناس عرضت عليه امال كبيره، ولكن يعني شحن البطاريات بتاعته ما قدرش يستمر في شحنها بسبب المعاناه اللي بيعيشها دوله سوريا الشقيقه. ولكن في كل الاحوال نتمنى ان بقيه المنتخبات العربيه اللي صعدت زي السعوديه وزي الاردن ان هم يقدروا يكملوا ويعني ينافسوا على البطوله بشكل قوي. يعني ربما الناقد الرياضي الأستاذ عمرو كمال الناقد الرياضي في أخبار اليوم بيقول هي بطولة حتى الآن بنكهة سياسية تتسق مع الشارع السياسي في الدول الآسيوية. واصبحت وفعلا يعني حضرتك لو احنا ما عندناش مراكز ابحاث اجتماعيه وسياسيه علينا بان احنا نشوف مباريات كره القدم، هنجد الامور مرآه للي بيحصل في الشارع. نتمنى ان شاء الله انه الدول العربيه في اللي تأهلت الى دور 16 او تكاد يعني تحسن الاداء ونشوفها لقب عربي اسيوي ان شاء الله في نهايه هذه البطوله. استاذ عمرو كتر خيرك ووجودك معنا دايما بيسعدنا. تحياتي يا فندم، بشرف دايما بحضرتك ومستمعينك الكرام. شكرا كتر خيرك. الى هنا استاد صوت العرب. الأسبوع القادم إن شاء الله أكون معكم محمد عبد العزيز ومع الزميل أحمد نصر.